في أولها بيذكروا أحكام طويلة وتفاصيل في أحكام البيوع، يعني كيف الواحد بيصح بيعه وكيف لا يصح بيعه، متى يكون البيع محرما، متى يكون جائزا، يعني في بيع يكون محرما، في بيع يكون محرما لكن المال بيدخل بملك هذا الشخص الذي فعل هذا البيع، مع كونه عمل بيع يقع محرما. أضرب لكم مثلا تعرفوا كيف. بالأصل البيوع بيع الشيء الطاهر المنتفع به بالأصل بصح شرعا، بالأصل هو جائز. بالأصل بيع الشيء الطاهر المنتفع به، لأنه أنت بسرعة بالأول، بيع الشيء الطاهر المنتفع به بالأصل بصح شرعا وبالأصل هو حلال. لو إجا واحد باع شيئا طاهرا منتفعا به لكن لمن يريد أن يعصي به وقع بيعه صحيحا لكنه محرم، يعني إجا عندك واحد عندك أنت بارود جفت تصيد فيها مثلا، قال لك هذه البارودة جاري مزعلني بيعني إياها روح أوصي. بالأصل البارودة شيء طاهر منتفع به، فيك تبيعها وتشتريها بالأصل، لما طلبها منك للحرام شو صار هذا البيع؟ صار حراما، لكنه وقع صحيحا. ليش وقع صحيحا؟ شو يعني وقع صحيحا؟ يعني لما يحصل هذه المعاملة البندقية هاي دخلت بملك اللي اشتراها والمال دخل بملكك، لأنك بعت شيئا طاهرا منتفعا به لكن عصيت ربك لأنك بعتها لمن يريدها للحرام. وهذه قاعدة بيندرج تحت كثير من الأحكام المتعلقة بمثل هذا الأمر. يعني كل شيء لو كان طاهرا ومنتفعا به، شو يعني منتفعا به؟ يعني يصح أنك تنتفع فيه بالشرع، ما بيصح تبيع شيء لا منفعة فيه معتبرة شرعا. يعني إذا الشيء ما له منفعة معتبرة شرعا ما بيصح بيعه. يعني لما أقول ما بيصح يعني حرام دغري، لما أقول ما بيصح يعني حرام، لما أقول لا يصح يعني حرام، بس لما أقول يصح مش معناتها دائما بيكون حلال. قد يصح البيع يكون في معصية مثل المثل اللي ذكرته هلا. لاحظوا هلا أخذت كم دقيقة عم بحكي عن مسألة واحدة، بشو البيوع، قديش في مسائل بالبيوع، مسائل كثيرة. فبالشرع أي إنسان مكلف يريد أن يدخل في معاملة يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكامها قبل ما يدخل فيها حتى لا يقع في الحرام. يعني لو واحد بده يتزوج اليوم، الإنسان اللي بده يتزوج بشو بيطلع، بشو بيفكر، عن شو بيسأل، بيفكر عن الأمور اللي بيسألوا الناس عنها عادة. إذا بده يأخذ امرأة، إنه هذه الامرأة كيف سيرتها، كيف أخلاقها، هل منيح، إذا نسبناهم بيمشي الحال، إذا كان حالته ضعيفة مادية وعنده مصاري، أخلاقها منيحة. طيب في عقد نكاح بيكون صحيح، في عقد زواج بيكون باطل. شو بيترتب إذا كان عقد النكاح باطل؟ أن المرأة لا تحل له. شو يعني أن المرأة لا تحل له؟ أن العلاقة بين الرجل والمرأة اللي بيعملوها الزوجين حتكون زنا، ما حتكون علاقة شرعية. إذا شو؟ إذا كان النكاح باطلا. مين اليوم بيتعلم كيف يكون النكاح صحيحا؟ يعني كيف بيكون إجراء العقد بحسب الشرع صحيح؟ أو أنت سأل الشخص اللي بده يروح يتزوج كيف عقد النكاح بيكون صحيح؟ بقول لك ولو كل الناس تتزوج يعني معروفة الشرع. طب كيف بيكون باطل؟ شو شروط عقد النكاح؟ كيف بيكون صحيح؟ كيف بيكون باطل؟ إذا واحد لم يسمي المهر بصح العقد مثلا، هو بصح العقد عشان تعرف، بس المهر لابد منه. يعني لو ما سموه أثناء العقد ويكره أن لا يسمى المهر أثناء العقد، يعني يترك الولي إذا عم يزوج بنته قال له زوجتك ابنتي هذه وما قال على مهر قدره كذا، والرجل اللي بده يتزوج قال قبلت زواجها لهذه البنت واثنين شهود عم يسمعوا من المسلمين، بصح العقد بس بيكون مكروه لأنه لم يذكر المهر، بس المهر ما بيصير. بعد العقد بيتفقوا على مهر الرجال والمرأة، فيهم يتفقوا على مهر، وبعض الفقهاء بيقولوا يكون لها مهر المثل، يعني مثيلات هذه البنت بوضعها اللي هي فيه قديش بتاخذ مهر عادة يكون لها مهر المثل. مين بيعرف هالأحكام؟ مين بيتعلم هالأحكام؟ مين بيسأل عن هالأحكام؟ هيدي أحكام بالمعاملات اللي بيتعاملوها الناس اليوم، اللي قبلها نحن اللي هلا عم نتعلم ونحكي فيه، اللي هي الأمور التي تتعلق بالعقيدة. لكن من اليوم يسأل عن هذه الأحكام؟ إذا واحد بده يستأجر بيت، بتعرفوا أن الشرع في باب الإجارة؟ إذا تطلعوا كتب الفقه قد هذا الكتاب اللي أنا حامله على 50 منبع بيكون باب الإيجار وباب البيع مين بيعرف فيه؟ باب الرهن الشرع كيف بيكون؟ ما كلكم تستأجروا؟ ما كلكم تشتروا؟ كل واحد يقول بنفسه أنا ما بستأجر ما بشتري. طب هل تعلمتوا ما فرض الله علي في ذلك؟ الشرع حرام. يقول الفقهاء ولا يجوز للمكلف أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. يعني مش بتعمل الشغلة وبعدين بتجي بتسأل عنها شرعا، بتسأل عنها وبعدين بتعملها إذا كانت موافقة للشرع. هلأ الناس بتعمل هيك، تسأل وبعدين بتعمل، ولا بتعمل وبعدين إذا أجع بيرهم بيسألوا بيعملوا، وإذا أجع بيرهم بيسألوا أو إذا صار مشكلة بيسألوا. وإلا الناس اليوم أكثرهم عايشين هيك بدون ما يسألوا بدون ما يتعلموا، وهذا لا يجوز، حرام. شو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ يعني فرض على كل مكلف أن يتعلم قدرا من علم الدين لا يستغني عنه. في جزء من علم الدين اللي هلا حكيت عنه العلم الضروري يسمون العلماء علم الحال. شو يعني علم الحال؟ يعني ما يلزمك أيها المكلف حالا، هلا شو بيلزمك أنك تتعلم؟ هذا فرض عليك أنك تتعلم، واللي هو بيدخل كمان بالعلم الضروري. أصل أوله علم الاعتقاد اللي نحن عم نحكي فيه بعدة مجالس ومطولين بالنا فيه حتى يرسخ عندكم، لأنه هذا هو الأهم. الإنسان اللي عم يشتغل بتجارة إذا كان أثناء عمله في التجارة ربح وخسر ربح وخسر ومضى عليه سنين، بعد هالسنين هذي عايش ماشي حاله، عم يصرف وعم يربح ويخسر ويربح، لا حاله بالأخير محافظ على رأس المال. عادة نشوفه الحمد لله كل شيء مشي جرى علي حافظت على رأس مالي، يعني كأني ما خسرت شيء لأني حافظت على رأس مالي ما خسرته. الإنسان المؤمن رأس ماله إيمانه عقيدته الصحيحة، إذا حافظ عليها شو ما جرى عليه شو ما جرى عليه كأنه لم يخسر شيئا، مش ما خسر شيئا كأنه لم يخسر شيئا. عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وما أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني اللي بيكون خاتمته على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد في النهاية أن يدخل الجنة. مش معناته إذا قالها بس مجرد أنه قالها، لا، المنافقون أيام الرسول كان يقولوها، وهلا المنافقون بيقولوها بلسانهم، بيقولوا لا إله إلا الله. بس إذا واحد بيقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الله جسم تنفع كلمة لا إله إلا الله؟ لا، لأنه هو يقول بلسانه كلمة التوحيد ويكذبها باعتقاده. هلأ في ناس ببعض بلاد اللي فيها مسلمين بكثرة بسموهم الفقهاء بسموهم أهل وحدة الوجود. شو عقيدتهم هدول؟ بيفكروا حالهم مسلمين، بيفكروا حالهم صفوة المسلمين، بيعتقدوا أنه الله والعالم شيء واحد. يعني على زعمهم إذا شافك الواحد منهم بيقول لك مرحبا يا الله، يعني بيعتبر أنه الله أنت وأنا وهو والحياة والأرض والسماء. حتى لدرجة أنه واحد من مشايخهم شو قال؟ قال حتى الذي يسجد للصنم هو يعبد الله لأن الصنم هو الله. إلى هذا الحد الكفر هدول موجودين هلا، ويظنون بأنفسهم بأنهم مسلمون وأنهم صفوة المسلمين، أنهم أحسن المسلمين بفكروا حالهم. كيف الإنسان بده يعرف أن هذا الكلام باطل وفاسد؟ تعلم، تعلم من أهل المعرفة. الله قال في القرآن الكريم بالسورة اللي كلكم تقرأوها بالصلاة كل يوم الحمد لله رب العالمين، لاحظ الحمد لله رب العالمين، يعني الله أثبت في هذه الآية وجود نفسه الحمد لله ربي يعني مالك وخالق العالمين، كل شيء سوى الله سمى عالم. يعني الله أثبت في الآية اللي نقرأها كل يوم وجود نفسه ووجود العالم. هن شو بيقولوا أهل وحدة الوجود؟ بيقولوا الله والعالم شيء واحد، بيقولوا الله والعالم شيء واحد. موجودين بلبنان بسوريا والأردن وفلسطين والسعودية وبالهند وباكستان وبسريلانكا وبالمغرب، منتشرين في بلاد المسلمين. يعني ما بيجي بيقولوا لك نحن أهل وحدة الوجود، أنا بيقولوا لك نحن مسلمين. كيف بدك تعرفهم؟ إذا تعلمت سمعت كلامه تعرفه، بتكون قاعد مع واحد منهم يوم بيقرأ آية من القرآن ليس كمثله شيء، اللي احنا دائما بنكررها، شو بيقول؟ يقول ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء، يعني الله، يعني بيقول الله. الآية شو معناتها؟ الله لا يشبه شيئا من خلقه، ما هو خلق كل شيء فلا يشبه شيئا من خلقه. يرجع شو بيتبعها هذا الإنسان؟ يزيد عليها كلام ضدها، بيقول وهو عين كل شيء، يعني على زعمه الله هو كل شيء، هذا الكلام ضد القرآن. كيف الواحد بيعرف أن هذا ضد القرآن؟ يتعلم بالعلم. الإنسان يحمي نفسه ويحمي عقيدته من الفساد اللي عم يجي من هؤلاء الذين يدعون الإسلام. لذلك نحن إذا شو مرة هيك خطر بالكم تتساءلوا ليش نحن دائما بنكرر التوحيد؟ ليش بنكرر آيات التنزيه؟ ليش بنكرر أقوال العلماء في التوحيد في العقيدة؟ لأن هذا الأساس، لأن هذا رأس مال المسلم. ليش بهالمجالس اللي قعدت أنا وياكم صارنا كذا شهر لهلأ ما أخذنا غير البيوع مثلا؟ لأنه لو كل حياتك عم تبيع وتشتري غلط، لو كل حياتك عم تبيع وتشتري غلط وتستأجر غلط بس عقيدتك صحيحة، متت على العقيدة الصحيحة، فأنت إلى الجنة. لو كل حياتك بعت واشتريت صح واستأجرت صح ورهنت صح بس أنت على عقيدة فاسدة ومت على العقيدة الفاسدة، فالمصير إلى جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا فيها. فالواحد شو بيهتم لكم بالأول؟ العقيدة. يعني أنا إذا بدي أخطب خطبة جمعة سنين وأنا عم أخطب خطبة جمعة ولا مرة اخترت على البيوع، ليه؟ لأن الناس يحتاجون أولا إلى العقيدة. صحيح يحتاجوا للبيوع، يحتاجوا للإجارة، بس ما بيشغلهم فيها هلا عما هم أحوج إليه، عما هم يحتاجونه أكثر. ولا مرة بدرس أنا بجي أقول لهم اليوم حأعطيكم غزوة بدر مثلا أو غزوة أحد. منيحة غزوة بدر يحكي عنها الواحد ويعرفها، غزوة أحد أنه يعرف عنها، لكن لو لم يسمعها بكل حياته وما عرف مين كان فيها وقديش عدد المسلمين وقديش عدد الكفار وقديش انقتل من المسلمين وقديش انقتل من الكفار، لو كل حياته عاش ما بيعرف شيء عن هالمعلومات هالدول، ما علم مصير، ما علم مصير. بس إذا عاش كل حياته يعتقد مثل ما هذا اللي بسمى حاله شيخ بيقول الله هو كل شيء، هذا عقلته فاسدة. فبيشغله أنا بغزوة أحد وغزوة بدر مع أنه هو شيء مفيد أن واحد يسمع عنه في محله، أو بعلمه ما هو يحتاج إليه، أكيد وعلمه ما هو يحتاج إليه، اللي هو بيحتاج له بعلمه. الإنسان يعطى من العلم ما يحتاجه حاله، مشان هيك قلت لكم في قدر من العلم اسمه علم الحال، هذا أكثر شيء نحن نحكي فيه، ما يحتاجه الإنسان الآن، ما يحتاجه الإنسان حالا، يعني في الوقت الحاضر اللي هو هلا عايش فيه. ف يعني أنا بحب تشعروا معي باللي عم بقوله حتى تعرفوا أهمية الكلام اللي عم بقوله. إذا كان كل واحد منا من المكلفين نحن اللي قاعدين، الله فرض علينا أن نتعلم قدرا من علم الدين لا يستغني عنه واحد من المكلفين، مطلوب كل واحد منا أنه يحاسب حاله. سيدنا عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، يعني كل واحد منكم يحاسب حاله قبل ما يجي يوم الحساب. أهون عليه أنه هو يحاسب حاله ويصلح هلا الغلط من أنه يموت على الغلط، أهون عليه من أنه هلا هو يزين أعماله. أنا شو عم بعمل؟ أنا عم بعمل ما فرض الله علي، ما أوجب الله علي عم بعمله. أنا عرفت شو هو الحرام لأتجنبه. إذا واحد ما بيعرف شو هو الحرام كيف بده يتجنبه؟ يعني هلا أي واحد منكم إذا لم يعرف ما هي المعاملة الفاسدة كيف بده يتجنبها؟ ما بيعرف يتجنبها، إذا لم يتعلمها ما هيعرف يتجنبها، ومنه عذر أن يكون ما بيعرفها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الثابت، هذا كله هلا عم أضرب لكم أمثلة بس لتحسوا باللي أنا حاببكم تحسوا فيه، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الذهب والفضة هن اللي بتعرفوها، والبر بالبر، القمح بالقمح يعني، والتمر بالتمر، والملح بالملح. يعني عم يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا واحد أراد أن يبيع شيئا من هذه الأشياء اللي هو عم يذكرها بمثيله يعني بجنسه، عم يقول الرسول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، يعني إذا أي شيء من هالشغلات اللي ذكرهن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد عم يبيعه بجنسه، يعني عم يبيع تمر بتمر أو ملح بملح أو ذهب بذهب أو فضة بفضة، قال عليه الصلاة والسلام: ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. يعني هالأشياء اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المطعومات بجنسها والذهب بجنسه والفضة بجنسها، يعني فضة بفضة، إذا واحد بده يبيع هالشيء هذا بمثله بجنسه يعني مثله، لا يجوز إلا إذا تساوى القدران. يعني إذا عندي 100 جرام ذهب بده يكون في مقابلهم بالبيع 100 جرام ذهب، 100 جرام فضة بده يقابلهم 100 جرام فضة، كيلو كيل من الأربع مثلا أمداد من التمر بده يقابلهم 4 أمداد من التمر، 4 أمداد من القمح بده يقابلهم 4 أمداد من القمح. الرسول عم بيقول ربا إلا، يعني هذا الاستثناء، يدا بيد يعني تقابض بالمجلس، مثلا بمثل يعني تساوي القدرين، هدول قد هدول، مع عدم التأجيل، ما بيجوز إنه يأجل. مين هذا بيعرفه هلا ومين بيطبقه؟ هذا إذا واحد عمله بيقع بالربا، والربا أنتم بتعرفوا أنه من الكبائر إذا عمل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون وقع في ربا. وهذه بيعملوها الناس، كيف بيعملوها؟ طب واحد يقول له طيب مين حيشتري هلا ملح بملح او قمح بقمح او تمر بتمر، بس ما عم بيشتروا ذهب بذهب؟ ما اذا امراه عندها ذهب ما بتيجي عند بائع الذهب بدها تستبدله بذهب ثاني، بيعطيها هو قدر هذا الذهب، بيعطيها اذا عندها هي 500 جرام بيعطيها 500 جرام ذهب؟ طيب اذا بعته مع التفاضل يعني مع الزيادة في أحد الجانبين، شو بتكون عملت؟ معصية نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون شغلة مهمة. إذا واحد قال لك طب ليش هيك؟ بعض الناس بيسألوا السؤال، يقول يا أخي ليش هيك؟ ليش ما فينا نشتري ذهب مع التفاضل، وفضة مع التفاضل، وملح مع التفاضل، وتمر مع التفاضل؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الشرع بوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ليعمل به، ليظهر بذلك مقدار انقياد العبد له. واضح شو عم بقول؟ مقدار انقياد هذا العبد لرب العالمين، فيظهر تفاوت الناس في طاعة الله. لكن كيف في واحد اسمه ولي تقي صالح، واحد فاسق، كيف الفرق بيناتهم؟ بمقدار انقيادهم. يعني في هذا مسلم وهذا مسلم، هذا عقيدته صحيحة فهذا عقيدته صحيح، هذا بيعتقد ربنا لا يشبه شيئا ولا يسب الله ولا يعترض على الله ولا يسب الأنبياء ولا الملائكة، وهذا مثله، بس هذا يصلي كل الصلوات المفروضة، هذا لا يصلي، شو صار الفرق بيناتهم؟ هذا فاسق، اللي ما بيصلي فاسق، والذي يصلي أتم ما فرض الله عليه في هذا الجانب. كيف بيظهر تفاوت العباد؟ بمقدار إظهارهم بانقيادهم لربهم. فنزلت هذه الأحكام، فمن الناس من ينقاد قيادا كاملا وهم الأقل. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، يعني الأقل الأندر الشكور، مش الشكور يعني اللي يقعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا، الشكور هو الذي يثبت على طاعة الله وعلى تجنب المعاصي كل الوقت، يظل ثابت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا اسمه عبد شكور، مش العبد الشكور اللي يقول الحمد لله الحمد لله بالسين، لا، إنما الذي يثبت على طاعة الله يبقى كل الوقت يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات يسمى عبدا شكورا، يعني تقيا وليا صالحا. مشان إذا واحد سألك ليش هيك، ليش هذا ربا، ليش هذا حرام، ليش الرسول حرم ذلك، بتقول له بوحي من الله. شو الحكمة من ذلك؟ ليظهر بذلك مقدار قياد العبد. بيتميز العباد هون من ينقاد لربه ومن لا ينقاد، من ينقاد انقيادا كاملا واللي انقياده ناقص، يؤدي بعض الواجبات يجتنب بعض المحرمات لكن يترك بعض الواجبات ويأتي ببعض المحرمات، فبيتميز هذا عن هذا، هذا العبد عن هذا العبد. ليش بالشرع ممنوع الواحد إذا أعجبته امرأة لا تحل له أجنبية، من يعني زوجته ولا حلال، ليش ممنوع أن يستمتع بها إلا إذا عمل عقد نكاح؟ لأن الله أمر بذلك ونهى الله سبحانه وتعالى الرجل عن أن يقدم على الاستمتاع بالمرأة إذا كانت لا تحل له. كيف تحل له هذه المرأة اللي هي غير أما المملوكة؟ تحل له بعقد النكاح. ليش؟ الله تعالى أوحى للرسول بذلك حتى يظهر انقياد العباد. شو الفرق لكن بين الزنا والزواج؟ شو الفرق بيناتهم؟ أن هذا استمتع بهذه المرأة بهذه الفعلة بطريق لا تحل له، وذاك الذي تزوج استمتع بهذه المرأة بطريق أحله الله. هذا الفرق، والفرق أن عمل عقد النكاح يعني الإجابة والقبول والولي إذا كان أخذنا بمذهب الشافعي وسماع الشاهدين. ما بيقول الواحد لا أنا شايف أنه ما دام هو أعجب فيها وهي أعجبت فيه واثنيناتهم رضيانين خلص بيمشي الحال يعملوا اللي بدهم إياه. لا، الدين منه بالرأي، الدين بالاتباع. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. نهى عن ثمن الكلب، يعني ما يجوز الواحد يبيع ويشتري الكلب. الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وحلوان الكاهن يعني اللي بيروح عند واحد يخبر عن الأمور المستقبلة، حلوان يعني يعطيه إكرامية يسموها، هذا لا يجوز. نهى رسول الله عن ذلك، حرام. لا يعلم الغيب كله إلا الله، وهذول اللي بيخبروا عن الأمور المستقبلة يسموه الكاهن، هذا حرام. لا يجوز أن يذهب الشخص إليه ولا يجوز أن يسأله، منهي عنه في الشرع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني ليس على طريقتنا الكاملة وليس على نهجنا من سحر أو سحر له، يعني اللي بيعمل السحر أو بيطلب أن يعمل السحر له أو لغيره. له يعني أنه مثلا بيطلب واحد يعمل له سحر حتى تحبه فلان، يكفي ناس بيعمل، أو يطلب أن يعمل سحر لشخص آخر. الرسول قال ليس منا، أو تكهن أو تكهن له، يعني الذي يعمل الكهانة خبر عن الأمور المستقبلة، هذا ما بيجوز، حرام من الكبائر، وما بيجوز الواحد يروح لعنده ولا بيجوز يسأل. كل هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هلأ في ناس بيروحوا عند يسمون العرافين كمان، هؤلاء الذين يخبرون عن الأمور الماضية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اللي بيروح عند العراف بيسأل عن لو شيء واحد بس، قال له مثلا زوجتي سرقوا لها أساور، شفنا مين اللي سرق الأساور؟ عراف. راح عند العراف لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني 40 يوم ولو صلى صلاة صحيحة بيسقط عنه الفرض بس ما له ثواب. 40 يوم ليس له ثواب في صلواته التي يصليها. الله تعالى نهى عن ذلك خالص فهو حرام. الله نهى عن الزنا فهو حرام. الله نهى عن السرقة فهي حرام. الله تعالى فرض علينا أن نتعلم قدرا من علم الدين، ويجب علينا أن نتعلم هذا القدر من علم الدين. من قصر في ذلك عليه معصية كبيرة، وفرض الله علينا كمان حتى تعرفوا أن نعلم أولادنا قدرا من علم الدين، بحيث إذا بلغ الواحد منهم يكون يعرف ماذا يجب عليه وماذا يحرم عليه. هون ذكروا قول سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فإنه أهون لكم. يعني هلا أهون عليك أنك أنت تحاسب نفسك وتصلح إذا عندك شيء غلط، وتوزن أعمالك قبل أن توزن عليك، أهون عليك هلا أن تصلح. فنحن من حسابنا لأنفسنا نقول أنا هل علمت ولدي ما فرض الله علي أن أعلمه من علم الدين لما صار عمره 7 سنين؟ هل علمته ما فرض الله علي أن أعلمه؟ بسأل حالك. إذا كان الواحد لم يفعل يبادر إلى ذلك. طيب لما أنا أقول هل علمت ولدي ما فرض الله علي أن أعلمه من علم الدين؟ إذا كان أنا لم أتعلمه، إذا أنا ما بعرف كيف بدي أعلمه، كيف أعلمه ما لا أعرف؟ فإما أن تعلمه بنفسك وإما أن تقرنه بمن يعلمه ذلك، فرض عليك. واجب عليك أن تتعلم لنفسك، وواجب عليك أن تعلم ولدك. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قو يعني جنبوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة يعني توقد النار بالحجارة وبالناس. قو يعني جنبوا أنفسكم. كيف الوقاية لكم؟ أعطانا أبي رباح هذا تابعي يعني أخذ العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعلم ولده كيف يصلي وكيف يصوم وكيف ينكح وكيف يطلق، يعني إذا بده يتزوج بعلمه كيف يكون النكاح وكيف يكون الطلاق. كيف هلأ ناس عايشين مع زوجاتهم بالحرام؟ بالأصل زوجاتهم يعني اللي كانوا زوجاتهم تزوجوهم بعدين عملوا شيء يؤدي إلى الطلاق فطلقت هذه المرأة، ما بيتعلم ما بيعرف بيوم بيعيش معها فيعيشوا معها الحرام. يكون واحد زعلان من زوجته بتقول له بدي روح زور والدتي، بيقول له إذا تروح تزور أمك بتكوني طالعة بالثلاثة كمان، بيقول لها بعدين بتقوم هي بتروح تقول أمي هذه كيف ما بدي روح زورها، إذا زارت أمها شو صار؟ وقع الطلاق والسلف. الرسول قال المسلمون عند شروطهم، هو علق الطلاق على ذهاب زوجته إلى أمها، بده يتحمل المسؤولية بده يتحمل نتيجة ذلك. شو نتيجة ذلك؟ أنها ذهبت طلقة. وبالعادة الإمرأة ليس لابد لها من زيارة أمها، بحسب العادة لن تترك زيارة أمها بالمرة، فبيكون هو أوقع الطلاق. شو إذا قال بالثلاثة بالثلاث؟ كيف المرأة إذا طلقها زوجها بالثلاث كيف تحل له؟ قال الله تعالى الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي بعده رجع مرتان، معناته بعد منه إذا صار طلاق ثالث ما في رجع لهذا الرجال، هلا ما بقى فيها ترجع. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني بيقدر بعد الطلاق الثاني يمسكها بالمعروف أو يتركها بإحسان يسرحها بإحسان. فإن طلقها نان الأول نان واحد ثلاثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا حصل الطلاق الثالث بعد ذلك هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل إلا إذا تزوجت برجل آخر ودخل بها وطلقها إن شاء واعتدت ثم إن شاءت ترجع إلى هذا الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة حصل معها شيء غير طلقها زوجها بالثلاث، أو تزوجت واحد تاني بعد ما طلقها الأولين خلصت العدة تزوجت واحد تاني، وإيش عم تسأل الرسول فين يرجع هلا لرفاعة اسمه رفاعة زوجها اللي كان زوجها بس ما دخل عليها هذا؟ قال لا، الرسول قال لا حتى يحصل الدخول، لأنه هلا في ناس بيقولوا بسيطة بنجيب رجال من طفل معه بيتزوجها بس بنقول له زوجتك نفسي، بنقول له قابلته زواجك بيرجع بس يخلصه ولا طلقته دون أن يحصل دخول. لا ما هذه ما اسمها حيلة صحيحة، هذا غير صحيح. الرسول قال لها لا لا تحلين له إلا أن يدخل، يعني الرسول قال لها ما معناه إلا أن يدخل بها. طب هلأ في ناس عم يعملوا بخلاف هالشيء، يعني عم يعملوا بخلاف الشرع. هلأ في ناس بيقولوا لواحد طلق مرته بالثلاثة روح وزع شوية خبز بالجامع خلص رجع مرته، في منهم بيقولوا روح طلع كفارة يمين، يقول عم يعطوا بخلاف الشرع بخلاف ما جاء في القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا معنا هواية هيك بمجرد الهواية نهاجم الناس مثل ما بعض الناس قد يفكروا، لا إحنا عنا حب أن نعلم الناس الخير، نحن نحب الخير لأنفسنا ولغيرنا من الناس، فلما الناس تعمل غلط نطلب ننبههم على هذا الغلط، اللي بيقبل هو بيكون استفاد والذي لا يقبل هو خسران. كل الفقهاء بيقولوا هذا هو الحكم الشرعي، ما حدا من أهل الاجتهاد من الأئمة خالف في هذه المسألة ولا إمام من الأئمة خالف بهذه المسألة. من اللي خالف فيها؟ ابن تيمية اللي بيتبعوا الوهابية. شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول الطلاق ما بيوقع ثلاثة بمجلس واحد، بيقول إذا واحد قال لزوجته أنت طالق بثلاثة بالثلاث يقول لا يقع في مجلس واحد الطلاق بالثلاث فبترجع له، ما بيوقع إلا طلاق واحد، وهذا الكلام غير صحيح وغير ما أجمع عليه الفقهاء. شو استدل على زعمه مشان تنتبهوا وتعرفوا كيف تردوا؟ استدل بالآية اللي هلأ ذكرتها، والآية ليس معناها ما هو يقول، الطلاق مرتان. شو بيقول هو؟ بيقول الطلاق مرتان معناته الطلاق ما بيوقع مرة واحدة، لأن الله قال الطلاق مرتان. وشو معناته الآية؟ الطلاق الذي بعده رجع مرتان، هذا معنى الآية، مش معناته أن الطلاق لا يقع ثلاثا في مجلس واحد، لا يقع ثلاث في مجلس واحد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان من مجتهدي الصحابة، سألوا عن رجل طلق امرأته 100 تطليقة فقال بانت منه بالثلاث و97 موقع ارتكبها، يعني عليه معصية لأنه ما قال على زوجته إلا 3، كيف بيقول له طلقتك 100 تطليقة؟ شو بيكون عم يقع بالكذب؟ وقعد 3 وقع بمعصية الكذب. وسألوا عبد الله بن عباس أن رجلا طلق امرأته عدد النجوم، قال له طلقتك عدد النجوم، فقال بانت منه بالثلاث، لأنه قديش النجوم؟ أكثر من 3، فقال بانت منه بالثلاث. وعلى هذا كل الأئمة، إجا ابن تيمية خالف كل علماء الإسلام، فلا يؤخذ بفتواه لأن فتواه باطلة مخالفة لما اتفق عليه علماء الإسلام. الأمثلة اللي عم أقولها حتى يعرف نفرض على الرجل على المرأة، رجل مكلف المرأة مكلفة، يتعلموا أحكام الدين التي لا يستغنون عنها. إذا طلقها زوجها وهي ما بتعرف إنه هذا طلاق، كيف بتعيش معه بعدين؟ كيف تعاشره هذه المعاشرة اللي هي بالحرام وقد طلقها؟ إذا كانت لا تعرف تعاشره. أليس حكيت لكم عن شخص في الأردن درسته؟ فقال لي واحد من أقاربهم أخذوا عند واحد شيخ، جاء الصديق له وقال له طلقت زوجتي بالثلاثة وبدك تدبر لي إياها، يعني بدك تدبر شو بدي أعمل، بدي أرجع مرتي، وهي عرفت الحكم الشرعي الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فقال له هذا اسمه منصور، هذا الرجال علمته بعدين المصطلح حاله، قال له امشي لأخذك عند الشيخ ناصر، اسمه الشيخ ناصر جارنا صديقنا، قال له أنا ممنوع عليه نطالع منه فتوى. قال هذا الشخص فذهبت معهما لأسمع، ما كان متعلم بعد هذا الشخص، بعدين علمته أنا. قال لي فرحنا عند الشيخ ناصر، قال له يا شيخ ناصر هذا إنسان عزيز علينا وطلقته بالثلاثة وجايين لعندك نقطع له فتوى. قال له 3 هنحسب لك يوم 2، قال له 3 هنحسب لك يوم 2. ثم ماذا قال له؟ قال له أنت حتى ما يكون بيفي بذمتك شيء نخدك على المحكمة عند القاضي الشرعي وبتحلف عنده أنك طلقت مرتك طلقتين. قال له فهيك بتصير كل القضية بذمة القاضي. فهذا الشخص اللي هو منه متعلم قال له كيف بده يحلف كذب؟ يعني الناس عندهم هذه حالة كذب كبيرة، وليك قد يمروا عليه بس انه يحلف كذب يعني استصعبها. قال له كيف بده يحلف كذب؟ قال له جاي تقطع فتوى ولا جاي تناقش؟ كمان ما في اخذ وعطاء. قال له جاي تقطع فتوى ولا جاي تناقش انت؟ ما في انه هيك خلص. فهذا باطل فاسد والعياذ بالله. يقول له 3 حنحسب لك يوم 2، هذا ليس بيده، يعني ليس مسموحا له، هو منه مخول انه يقول هالكلام. هذا حكم شرعي، طلق امرأته بالثلاث بانت منه، كيف تحل له كما ورد في القرآن الكريم؟ فكل واحد منكم يقول لنفسه أريد أن أصلي، كل واحد منكم أنا ظني فيكم أنكم تصلوا، كيف تكون الصلاة صحيحة؟ كيف تفسد صلاة؟ واحد إذا لم يعرف كيف تفسد قد يفسدها وهو لا يعلم، قد يقع في مبطل الصلاة هو منه عرفان. فكل واحد منكم لازم يتعلم كيف تكون الصلاة صحيحة، هذا اللي احنا ماشيين فيه بالترتيب. كيف تبطل هذه الصلاة؟ شو هي الشروط اللي لابد منها لصحة هذه الصلاة؟ في شروط حتى تكون هذه الصلاة صحيحة بده يتعلمها. واحد اجى رمضان، قبل رمضان بروحوا بيجيبوا الناس المونة الأكل والشرب والحلويات، بدل ما يتعلم قبل رمضان كيف يصح الصوم وكيف يفسد هذا الصوم، شو الأحسن اللي أعمله برمضان، شو مستحب اللي أعمله بالسحور، شو هي الصلوات المسنونة في رمضان. لا، أكثر الناس يهيئون عدة الأكل لرمضان. واحد وجبت عليه الزكاة، من الذي يأخذ الزكاة؟ لمين بعطيها الزكاة؟ متى تدفع الزكاة؟ متى تجب علي؟ بده يتعلم ما فرض الله عليه. كل إنسان منا شيء يشوف فيه، شو أعطاه رب العالمين سبحانه وتعالى، أعطاه عينين، ماذا يجوز لي أن أنظر؟ إلى أي شيء يجوز أن أنظر؟ إلى أي شيء لا يجوز أن أنظر؟ أعطاني اللسان، ماذا يجوز أن أقول؟ ماذا يحرم علي قوله؟ أعطاني الأذن إلى أي شيء يجوز أن أنصت؟ في أشياء ما بيجوز نسمع عليها. هلا إذا واحد زعلان من واحد عم يغتابه، نفسه بتستأنس إنه يسمع غيبة هذاك الشخص، هل يجوز لنا أن نستمع إلى غيبة شخص مسلم؟ ما بيجوز، بس بيستأنس هو مغيوظ منه، فإذا هذاك عم يحكي عليه بقول له هذا شو عندك أخبار عنه أعطينا، هل يجوز؟ لا يجوز، حرام، والشرع حرام، مش بس قول الغيبة حرام والاستماع إلى الغيبة حرام. أكثر الناس لا يعرفون هذا، بقول لك شو دخلني أنا ساكت عم بتسمع، بقول لك أنا شو دخلني أنا عم بتسمع، شارك في الإثم لأنه استمع إليه. لا يجوز، في شيء يجوز تسمع عليه، في شيء لا يجوز أن تستمع عليه. ماذا يجوز لك أن تستعمل يدك في أي شيء؟ وشو اللي حرام عليك أن تستعمل يدك فيه؟ بده يتعلم الواحد. الرجل في أي شيء يجوز استعمالها، في أي شيء لا يجوز أن تستعمل هذه الرجل. هذه أشياء موجودة فينا، وكلفنا الله في ذلك، في هذه الأشياء. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتكلم فيما لا تعلم، حرام أحد يحكي في شيء لا علم له به. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك، السمع والبصر والفؤاد القلب بقية الجوارح، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني في مسؤولية على الإنسان في هذه الأشياء. هل عرف ما هي هذه المسؤولية؟ هل تعلمها؟ إذا لم يتعلمها هلأ بده يتعلمها، الآن قبل الغد يبدأ يتعلم ما فرض الله عليه. إذا تعلمها بقول الحمد لله ويبقى محافظا عليها، إذا لم يتعلمها بده يتعلمها حالا. هذا يدخل كله اللي قلته من أمر الصلاة ومعرفة معاصي الأذن واللسان والعين والفرج والبطن والرجل واليد، هذا بيدخل بعلم الحال الذي يجب على المكلف حالا أن يتعلمه. وهذه أمانة أنتم مسؤولين عنها، أنكم بدكم تعلموا أولادكم لما يصير عمره 7 سنين هذا العلم ذكورا كانوا أو إناثا، فرض عليكم تعلموه بحيث إذا بلغوا بيعرفوا ماذا يجب عليهم وماذا يحرم عليهم. إذا بلغوا، لأنه قبل البلوغ الولد لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء، قبل البلوغ نعلمه تأديبا، يعني لما يكذب شو بنقول له؟ الكذب حرام، ونقول له الكذب حرام عليه، ما في شيء حرام عليه اللي هو دون البلوغ. هلا مش في أهل يقولون للولد إذا كذب حرام عليك تكذب؟ لا يقال حرام عليك، لأنه بعد ما في شيء حرام عليك، رفع القلم عن 3 منهم مين؟ الصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ مرفوع عنه القلم، ما لا يكتب عليه شيء. هلا إذا بدك تعلمه بتقول له حرام عليك الكذب، شو بتقول له؟ الكذب حرام، بتقول له السرقة حرام، السرقة حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، ما بنقول له حرام عليك لأنه بعده صغير. في ناس بيقولوا له بيروت الله بيخنقك إذا كذبت، هذا لا يقال، لا يقال هذا الكلام. الولد الصغير الذي هو دون البلوغ لا يكتب عليه شيء، الصبي اللي هو دون البلوغ ما بيكتب عليه شيء من المعاصي، إذا عمل حسنات صار مميز وصار يعمل الحسنات تكتب له الحسنات، بس ما بيكتب عليه سيئات. بس نحن بننهى، لازم علينا أن ننهى هؤلاء الصغار، نقول له الكذب حرام، السرقة حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، نقول له هذه الشغلات، بس مش حرام عليك، ما نقول كلمة حرام عليك، نقول حرام. وين سنة أي سؤال؟ بس نشوف إذا متابعين معي، عرفت؟ بس هقرأ سؤال واحد تابعوه معي إذا بتريدوا. تكلم عن بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى. الله تعالى أرسل أنبياءه ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم قدوة للناس، ولذلك فإن الله تعالى جملهم بصفات حميدة وأخلاق حسنة، منها الصدق، يعني كل الأنبياء الله تعالى جعلهم صادقين، لا يقعون في الكذب بالمرة، لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة. قبل نزول الوحي يحفظون من أن يقعوا في الكذب حتى لا يكون عائقا عليهم، ما بيقعوا كذب بحيث إذا بعدين قال أنا رسول الله بيجي واحد يقول له جربنا عليك الكذب، الآن تدعي أنك رسول الله؟ لذلك هو محفوظ من أن يقع في الكذب ولو كذبة صغيرة. كل الأنبياء هيك، كل الأنبياء محفوظون من الوقوع في الكذب. والأمانة، كل الأنبياء عندهم أمانة، يعني لا يخونون الناس، لا في أموالهم ولا في إرشادهم، لأنه في خيانة بتكون بالكلام، في خيانة بتكون بالتصرف. يعني إذا واحد حط عندك أمانة مالية وتصرفت بها بدون رضاه بدون إذنه، هذه اسمها خيانة. إذا جاء واحد لعندك استنصحك فقال لك انصحني فلان بده يعاملني بالتجارة، وانت بتعرف انه خائن وبيسرق اموال الناس، قلت له عامله، هذه اسمها خيانة بالقول. خنت هذا الانسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. قال المستشار مؤتمن. شو يعني مؤتمن؟ يعني عليه امانة ان يبذل النصيحة. هذا عنده أمانة أنه يبذل النصيحة للشخص الذي استنصحه، مش بس بأمر البيوع، حتى بأمر خطبة. إذا بيقول الفقهاء لو أن شخصا أراد أن يقدم على خطبة امرأة وكانت فاسدة هذه المرأة، إن خطبها وتزوجها تضره في أمر دينه، تشره إلى الحرام، كان فرضا على الشخص الذي يعلم أن يحذر هذا الشخص من خطبة هذه المرأة، والعكس كمان. يعني إذا ناس أجوا بدون يخطبوا امرأة لابنه، واحد بيعرف أن هذه المرأة فاسدة أو أن هذا الرجل فاسد، يعني هالحالة أو هالحالة، بده ينصح الطرف اللي طلب خطبة هذا الطرف الفاسد، يقول لا هذا لا يصلح لهذا الأمر، لا يصلح للزواج، لا تقدموا على الموافقة على هذا الإنسان إن كان رجلا أو إن كان امرأة. هذا واجب الشرع. أنتم تعرفوا عادة الناس عنا ببلادنا، لما يجي واحد بده يخطب امرأة هدول بيسألوا عن الرجل، وهن بيسألوا عن البنت وعن محيطها، عن أمها وعن أبوها عن معشرها. هذه من باب الواحد يعرف هل تصلح له، هل يصلح لها. هون اسمها نصيحة واجبة. إذا واحد فعل خلاف النصيحة الواجبة هذا اسمه خيانة. مش بس إذا قال له روح شاركه بالمسألة اللي ذكرتها، لا، حتى لو سكت لا يجوز. يعني إجا قال له فلان طلب مني أني شاركه بالمال، هو بيعرفه خائن لهذاك الشخص وبيأكل أموال الناس بالباطل، أم سكت؟ حرام. في ناس شو بيقولوا يا أخي ما دخلني بهالشغلة كلها، وبيرجع راسي هلا وقول له روح وما اشتغل معه وما تشتغل معه وتصير لي مشاكل. حرام. فرض عليه أن يقول له لا تعامله. هذا إذا سأل. طب إذا لم يسأله كمان فرض عليه أن يروح أقول له إذا عرف أنه رايح عامله. عرفته؟ يعني إذا واحد سألك استنصحك يجب عليك أن تبذل النصيحة الواجبة، فرض عليك. طيب إذا لم يسألك وعرفت أنه يريد أن يصاحب هذا الإنسان الفاسد أو أن يشارك هذا الإنسان الفاسد، فرض عليك أن تحذره منه. هيك حكم الشرع. امرأة أجت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت قيس، فقالت له الرسول خطبني فلان وفلان، معاوية وأبو جهل، اثنين من الصحابة بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول لا، معاوية صعلوك لا مال له. صعلوك يعني فقير جدا، قال لأن الناس بيقولوا صعلوك فكرهم سبب، لا، صعلوك يعني ما عنده مال. وأما أبو جهل فضرب النساء، لا يضع العصا عن عاتقه، يضرب النسوان كثير، ضل حامل العصا وبيضرب. هون لما اجت هي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شو معنى طلبت من رسول الله نصيحة، فكانت النصيحة واجبة، لأن أكثر النساء ما بتصبر إذا كان الرجل فقيرا، لا تصبر، قد تؤذيه، قد تخرج من بيته. فنصح الرسول أكثر النساء من هذاك الوقت، هيك مش بس هلا، فنصح الرسول أنه معنات كلام الرسول هذا لا تصبرين معه لفقره، وهذا لا تصبرين معه لشدته. ألا انكحي أسامة، سمي له واحد ثالث غير هذا وغير هذا. شو لاحظوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيغتاب المسلمين بغير حق، ما بيحكي عن مسلم بغير حق، حتى إذا واحد سألك كيف عم بيقول صعلوك عن معاوية وعم بيقول عن هذيك ضراب النساء ولا يضع العصا عن عاتقه، لأنه هذه نصيحة واجبة. حتى تعرفوا انتم انه قد يقول لك واحد كيف بدي احكي على واحد مسلم في محله بتحكي عليه، اليس يجب التحذير من الغشاش؟ اذا واحد بغش الناس فرض علينا نحذر منه، فرض علينا نحذر منه. هون كانت النصيحه واجبه. فالانبياء لا يخونون لا بالتصرف المالي ولا بالكلام، لا يخونون بالكلام ولا بالتصرف. هذا شأن الأنبياء، كل الأنبياء أمناء لا يخونون من استنصحهم ولا يخونون من وضع عندهم أمانة. وفقنا كل الأنبياء عندهم قوة فهم، قوة ذكاء، كل الأنبياء هكذا، ما في واحد من الأنبياء فهمه ضعيف. والشجاعة، كل الأنبياء فهمهم فيها إقدام، فيها شجاعة، ما عندهم جبن، لا يجوز عليهم أن يكونوا جبناء. والعفة، كل الأنبياء معصومون من أن يكونوا سفهاء، يعني أن يتكلموا بكلام بذيء، بكلام رذيء، بالسب والشتم والإهانة بغير حق، كل الأنبياء محفوظون من ذلك. قال الله تعالى بعد ذكر عدد منهم: وكلًا فضلنا على العالمين، يعني ذكر عدد من الأنبياء، بعد ذكر عدد من الأنبياء الله قال: وكلًا، يعني كل واحد من الأنبياء، فضلنا أي فضل الله على العالمين، أي على سائر العالمين، أي على كل الإنس والجن سواهم والملائكة. يعني الأنبياء أفضل من كل الإنس سواهم، وأفضل من كل الملائكة، وأفضل من كل الجن. فما منقول سيدنا علي أفضل من نبي من الأنبياء؟ سيدنا علي ولي، الولي شيء والنبي شيء، أنبياء أعلى، الأنبياء أعلى. سيدنا علي ولي كبير، بس منه أفضل من الأنبياء؟ نبي واحد أفضل من كل الأولياء. علماء الإسلام يقولوا نبي واحد أفضل من كل الأولياء، ما بيساوي واحد من الأولياء أحدا من الأنبياء. فسيدنا علي شمل عنه ولي وليس نبيا، ما نزل الوحي على سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا محمد أفضل الأنبياء، بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. سيدنا أبو بكر أفضل أولياء البشر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. هذول أفضل أولياء البشر. فهذول أولياء من الأنبياء؟ فالأنبياء هم صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. يعني كل نبي وجهه حسن وصوته حسن، ما في نبي منه حلو، ما في نبي بشع، ما في نبي بيشبه القرود. هذا اللي بيقولوه أنه كان الإنسان القديم بيشبه الأرض وماشي عالي على الأرض وشي في شعر على جسمه وما بيعرف يحكي، كل هذا الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله آدم عطس فقال الحمد لله. يعني سيدنا آدم أول ما خلق عطس فقال الحمد لله، يعني بيحكي. أن يقول الإنسان الأول ما كان يحكي، سيدنا آدم كان يتكلم، يعرف جميع اللغات. كيف لكان علم أولاده الصلاة؟ كيف علمهم أحكام الشريعة؟ أليس أنزل الله تعالى عليه شريعة ليعمل بها؟ أليس الله رزقه 40,000 من صلبه وصلب من جاء من صلبه؟ ما مات إلا وقد صار عدد ذريته وذرية ذريته صار 40,000 صار. هذول علمهم الشريعة التي أمره الله أن يعلمهم إياه، فكانوا يصلون والأنبياء يحجون أيضا. فهو يتكلم وهو ساتر العورة، ما كان يعيش عاريا في الأرض. أول ما حصل من آدم وحواء الله تعالى أرسل ملكا لهما، قال لهما: إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، شجرة الجنة. فإبليس بعد أن اعترض على الله بقي برهة في الجنة، وسوس لآدم وحواء ثم طرد من الجنة. فلما وسوس لهما وحواء حرضت آدم عليه السلام على أن يأكل من هذه الشجرة فأكلا منها، فبدت لهما سوآتهما، ما كان معهم حدا في الجنة. يعني مين كان في الجنة؟ آدم وحواء، ما حدا اطلع على عورة سيدنا آدم عليه السلام. الله تعالى قال: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وأوراق الجنة كبيرة وعريضة. يعني أول ما بدت لهما سوآتهما أخذا من أوراق الجنة وسترا العورة، ونزلا إلى الأرض وعليهما ثياب من نور من الجنة. مش نزل عار، ما نزل عاريا إلى الأرض. حتى سبق وذكرت لكم مسألة كثير مهمة، أنه في يوم القيامة حين يحشر الناس قلنا أغلب الناس حيكونوا كفاة عراة، أما الأنبياء والصالحون فيكونون كاسين طاعمين راكبين على نوق رحائلها من الذهب، ما بيزدوا ما بيحشروا في الأرض ويكونون عراة كأغلب الناس أغلب الناس بيكونوا خفاة وعفة. أما الأنبياء لا. مش ذكرت لكم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء قال: فمررت على قبر موسى فإذا به قائم يصلي. فكيف الواحد يصلي؟ هو ساتر العورة. فإذا به قائم يصلي، ثم لما يفتح القبر عن النبي من الأنبياء شو بيكون عم يعمل هو في الأصل؟ يصلي. فيفتح عنه القبر وهو كاسا ليس عاريا، لا يكون عاريا. فالأنبياء يحشرون كاسين طاعمين، يعني شبعانين منهم جعانين، راكبين على نوق رحائلها من الذهب. بس أغلب الناس يكونون حفاة عراة. ما بيجوز الواحد يعتقد أنه سيدنا آدم كان عايش كالبهيمة يمشي هائما على وجه الأرض ويمشي عاريا ولا يعرف الكلام ولا يعرف مصالح الدين والدنيا. لا، هو علم أولاده مصالح الدين والدنيا. هو علمهم كيف يزرعون القمح وكيف يأخذون الحب ويطحنونه ويعملون منه الخبز. آدم وعلمهم ضرب الدينار والدرهم. آدم علم أولاده ذلك، علمهم مصالح الدين ومصالح الدنيا. هذا الذي ورد في الشرع، من نأخذ بالكلام اللي بيقولوه أولئك يقولونه بالتخمين ليس عن نقل، ما نقلوا عن ثقات، احنا أخذناه من نقل عن أهل الثقة. هذا الكلام اللي عم نقول العلماء ذكروه، أما هوليك يقولون كلاما بالتخيل بالتوهم. كل ما جاء في القرآن الكريم نحن نعتقد به ونسميه علما، وكل ما خالف القرآن الكريم نحن لا نعتقد به ونقول عنه جهل وليس علما. واضح؟ القرآن هو العلم وما خالفه فهو جهل، لا يسمى علما. لأنه بعض أدعياء العلم شو بيقولوا؟ يقولوا إذا خالفت الحقيقة العلمية القرآن نترك القرآن ونأخذ بالحقيقة العلمية. القرآن هو العلم وما خالفه فهو جهل. القرآن أنزله الله، لا يحتمل فيه الغلط. أنزله الله على نبيه، هل يحتمل والعياذ بالله أن يغلط رب العالمين؟ أعوذ بالله. أنه في ناس قالوها من أدعياء المشيخ المشهورين، قال أنا أقولها صراحة، أنا سمعت بدنتي، إذا تعارض القرآن مع الحقيقة العلمية قال فإني أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. فهذا الكلام إلحاد اسمه، هذا الكلام يسمى إلحادا. بس انتشر الجهل وكثر الجهل وقل أهل العلم وقل من ينكر على هؤلاء، فصار يتكلم الواحد منهم بحس حاله مرتاح على وضعه. عندي الفيديو تبع رجب ديب، إذا حدا منكم بده ببعث له إياه، اللي بيقول فيه لابس لفة وجبة وكل هدوء عم بيحكي. قال لهم أعطيت درس للجاج؟ قال لهم نعم للجاج. وقام واحد صار يصرخ، أخذوا الحال الله إنه الشيخ عم يعطي الجاج. قال لهم مثل ما عم أقول لكم، وصاروا يتسمعوا على الدرس. قال لهم مرة من المرات وحدة جاجة أخذت نقرة حبة قمح، قام الديك والعياذ بالله بالدرس بالجامع صار يعمل هيك بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك، هجم عليها ودماها. قال فصرت أقول له برمادي انسحب والعياذ بالله. موجود معي الفيديو حتى تعرفوا قديش صار مستوى الانحطاط. إنه واحد قال بيصرخ إنه كأنه أخذ الحال، قال حتى ما تعيدها بعدين وتسمعوا على الدرس. قالون قديش أنا 20 دقيقة، قال 20 دقيقة أعطيته درس للجاج. إلى هذا الحد من الانحطاط صار الوضع، يسكتون له ويثنون عليه. وأصرخ هذيك أخذوا الحال، أي حال أي حال بيأخذوا الواحد لما يسمع هذا الكلام. بس أين المشايخ الذين ينكرون عليه؟ رحم الله الشيخ نزار، ذهب إلى دار الفتوى حياته وجمع كل ضلالات رجب ديب وأعطاها للمفتي. قال له نحن ننتظر منك، لأنه هو رجب ديب درس في مسجد بيروت، يعني عم يدرس مين؟ بالأصل أولاد المسلمين، مش رايح على الكنيسة بيعطي درس. قال له نحن ننتظر منك الرد على هذا، يعني ما تسكتوا، هذا فرض حرام السكوت على هذا. أخذ له الضلالات وقال له الأشرطة موجودة عنده، لكن ما حصل، ما أنكر هذا المنكر. شو بيعمل الواحد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس ما بيجوز السكوت، لأنه كلكم اللي قاعدين أنتوا اللي عم يحكوا معكم، خلوا واحد منكم ابنه يتعرض أنه يروح يحضر درسه إذا كان ما بيعرف أنه من أهل الضلال. يعني عندي ابن عم أنا بس من أبوه راح على الجامعة وأخذوه جماعة رجب ديب، حذرته منه، نبهته وعلمته، الآن صار داعية له. من شدة تعصبه له هو يقول الفقير كافر، رجب ديب يقول الفقير مرتد كافر. فكان عندنا بالبيت هذا ابن عمي، قلت له لك الشيخ رجب يقول الفقير مرتد، يقول مو من طوق واحد من طوقين. قلت له هاي كتاب رياض الصالحين فيه باب فضل الفقر، قال لي غبرة صبات شيخنا أحسن من هالكتاب اللي فيه. هذا كفر، لأن هذا الكتاب ماذا فيه؟ كلام الله وكلام رسول الله. بس هذا من التعصب الأعمى. إذا واحد يتبع شيخا بيقول هذا الكلام الفاسد، اللي واحد يعني يستبشع أن يرجع عيده، لكن للتحذير نقوله إلى هذا الحد التعصب، كأنهم عبدوه والعياذ بالله. ما بجوز السكوت عن مثل هؤلاء. السكوت تسبب أن الناس تتبع هؤلاء الضالين. بس لما واحد منا يحكي بعض الناس يقولون ها بهجموا هيدا وبهجموا هيدا. هذا حق واجب فرض التحذير من أهل الضلال. السكوت لا يجوز. ما يجوز الواحد يبقى عايش هيك سهران بيشرب بيبسي وبيأكل مخلوطة وبيقعد كده بيسهر على أرجيلة وتارك الفساد هيك عم ينتشر في الأرض. أكثر أهل بلادنا هيك عايشين، شغل وأكل ومرعى وسهر ولا يسألون عن أمر الدين، وانتشر الفساد وانتشر أهل الفساد. وين الغيرة على دين الله؟ واحد بيرضى أن واحد يتعديله على ماله؟ ما بيرضى. بيرضى يتعديله على زوجته وعرضه؟ ما بيرضى. فكيف يسكت عن أمر الدين؟ لا يجوز أن يسكت. لو واحد ممكن عنده شغل بالتجارة أو عنده شغل وظيفة، ما بيجوز يسكت عن مثل هذا. كلنا فضل علينا نحكي، مش بس أنا، هذا فرض على كل واحد منكم إن استطاع أن يتكلم ويحذر. حاطينه بالفضائيات، بيحطوه دروس بالفضائيات، بيعطي دروس ساعات. لو بتشوفوا الحكي اللي بيصير، بس الناس أكثرهم ما عندهم تمييز، ما تعلموا حتى يعرفوا الفرق بين الحق والباطل. بس لهالدرجة بيعطي دروس للدجاج؟ وين صار هذا الكلام؟ مين بيقبل؟ هذا التدجيل اسمه. فاللي أي واحد منكم بده محتفظ فيه عندي، وبعثت له الصورة واضحة والصوت واضح حتى يعرفوا إلى أي حد وصل الكذب والدجل والعياذ بالله. نهلل مع بعض. هذا من مئات السنين، والرسول شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني الحالة عم نزيد سوءا عم نزيد سوءا. فنحن بحاجة أكثر من هذاك الوقت للتحذير من أهل الضلال، لأن الفساد انتشر أكثر وزاد أكثر. فالله يبارك فيكم، حملوا هذه المهمة، وكل واحد على قدر ما يستطيع، لأن بعض الناس فعلا لا يعرفون. صليت مرة بالمسجد الأمم، فصلى وراي ناس، كان معي شاب وناس من أهل سوريا يعني. فبعد ما خلصنا الشاب اللي معي سلم على اللي قاعد جنبه قال له لحقي هو، قال له أهلا وسهلا فيك أنا من بيروت. وين الأخ؟ قال له أنا من الشام من هون. قال له وين تدرس دين؟ قال له عن شيخنا الشيخ رجب، رجب دين أخونا بيعرف يحكي. قال له هذا عطول عنده الشيخ رجب يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا بس بلطف يعني. قال له ما معي خبر؟ قال له أنا ما سمع منه هالكلام. أكثر الناس لا يعرفون، مش بس ما بيعرفوا، هو لو سمع منه إذا هو ما عنده تمييز ما حينتبه. يعني اللي ما عنده علم وعم يحكي هذا الكلام غلط ما بينتبه. يعني هذا عامل إنه هو شيخ ولحي طبالة صار عمره يمكن شي 90 سنة هلا، إذا عم بيقول لهم أيام عمر بن عبد العزيز جابوا النمورة والصفوف وطعموا الفقراء، قد واحد اللي ما بيعرف يقول لك إيه بدي كيف في نمورة وصفوف من زمان. يعني شوفوا شوفوا ما اللي حكي عم بيحكي، قد واحد من العوام يصدق. هو شو قال لهم؟ قال لهم الشيخ إذا قال اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، بناء على ذلك حيقول لا كلام شيخي ما صحيح. نحن شو بنقول؟ نحن بنقول ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بنقول الشيخ إذا قال شغلة غلط بتصير صح، فما عنده تمييز. نحن فرض علينا أن ننبه على قدر ما نستطيع. الله يعيننا ويعينكم على ذلك. بارك الله فيكم. نعم. أيوه.